قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: وإن قال المدعي ما لي بينه، أعلمه الحاكم أن له اليمين على خصمه على صفة جوابه، فإن سأل إحلافه أحلفه وخلى سبيله، ولا يعتد بيمينه قبل مسألة المدعي، وإنك لقضى عليه فيقول إن حلفت وإلا قضيت عليك، فإن لم يحلف قضى عليه، فإن حلف المنكر ثم أحضر المدعي بينته حكم بها، ولم تكن اليمين مزيلة للحق. فصل فيما تصح به الدعوى والبينة: ولا تصح الدعاوى إلا محررة معلومة المدعى به، إلا ما نصححه مجهولا كالوصية وعبد من عبيده مهرا ونحوه. وإن ادعى عقد نكاح أو بيع أو غيرهما فلا بد من ذكر شروطه. وإن ادعت امرأة النكاح رجل لطلب نفقة أو مهر أو نحوهما سمعت دعواها، فإن لم تدعي سوى النكاح لم تقبل. وإن ادعى الإرث ذكر سببه، وتعتبر عدالة البينة ظاهرا وباطنا، ومن جهلت عدالته سأل عنه، وإن علم عدالته عمل بها. عمل بها. وإن جرح الخصم الشهود كلف البينة به، وأنظر له ثلاثا إن طلبه. وللمدعي ملازمته، فإن لم يأتي ببينة حكم عليه، وإن جهل حال البينة طلب من المدعي تزكيتهم، ويكفي فيها عدلان يشهدان بعدالته. ولا يقبل في الترجمة والتزكية والجرح والتعريف والرسالة إلا قول عدلين، ويحكم على الغائب إذا ثبت عليه الحق. وإن ادعى على حاضر في البلد غائب عن مجلس الحكم وأتى ببينة لم تسمع الدعوى ولا البينة. تقدم لنا شيء من أحكام القضاء، ومن ذلك ما يتعلق بشروط القاضي، وأنه يشترط في القاضي شروط. الشرط الأول أن يكون بالغا، الثاني أن يكون عاقلا، والشرط الثالث أن يكون ذكرا، والشرط الرابع أن يكون حرا، وكذلك أيضا أن يكون مسلما سميعا متكلما عدلا مجتهدا إلى آخره. كذلك أيضا تقدم لنا ما يتعلق بالآداب التي ينبغي أن يكون عليها القاضي، وكذلك أيضا تقدم لنا هل يحكم القاضي بعلمه أو أنه لا يحكم بعلمه، وذكرنا في هذه المسألة تفصيلا. وكذلك أيضا تقدم لنا فيما إذا حضر إليه الخصمان، فإن القاضي له حالتان: الحالة الأولى أن يبدأهما بأن يقول أيكما المدعي، أيكما المدعي. الحالة الثانية أن يسكت حتى يبدأه الخصمان إلى آخره. وتقدم لنا أنه إذا سمع الدعوى من المدعي فإن المدعى عليه لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يقر، فإذا أقر حكم عليه، إذا أقر بما ادعاه المدعي فإنه يحكم عليه. الحالة الثانية أن ينكر، فإذا أنكر دعوى المدعي قال للمدعي إن كان لك بينة فأحضرها إن شئت، فإذا أحضر البينة سمعها القاضي. تقدم أن المؤلف نعم يسمعها، قال ويحرم عليه أن يرددها أو أن يعنتها ونحو ذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن قال المدعي ما لي بينه، أعلمه الحاكم أن له اليمين على خصمه. إذا أنكر المدعى عليه ما ادعاه المدعي، فيقال للمدعي إن كان لك بينة فأحضرها، إن أحضرها سمعها القاضي. إذا قال المدعي ما لي بينة، قال أعلمه القاضي أن له اليمين على خصمه. ويدل لذلك أن رجلين اختصما للنبي صلى الله عليه وسلم، حضرمي وكندي، فقال الحضرمي يا رسول الله هذا غلبني على أرض لي، فقال الكندي هي أرضي وفي يدي وليس له فيها حق، هي أرضي وفي يدي وليس له فيها حق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي ألك بينة؟ قال لا. قال فلك يمينه. هذا هو الشاهد. قال النبي صلى الله عليه وسلم للمدعي ألك بينة؟ قال لا. قال فلك يمينه. وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه من حديث وائل بن حجر رضي الله، من حديث وائل بن حجر الحضرمي رضي الله تعالى عنه. قال على صفة جوابه، يعني تكون اليمين على صفة جواب المدعي. المدعي قال أقرضته 1000 ريال أعطنا البينة، ليس هناك بينة، وقد أنكر المدعى عليه، فنقول للمدعى عليه عليك اليمين على صفة جواب المدعي. وعلى هذا يقول والله ما أقرضني 1000 ريال، هكذا يكون على صفة جوابه، يعني على جواب المدعي، فيقول والله ما أقرضني 1000 ريال. قال فإن سأل، يعني المدعي سأل القاضي أن يحلف المدعى عليه، أحلفه وخلى سبيله. إذا حلف المدعى عليه يخلى سبيله، يخلى سبيله، لأن الأصل براءة ذمته. ولا يعتد بيمينه قبل مسألة المدعي، نعم لا يعتد بيمينه قبل مسألة المدعي، يعني إذا كان المدعي ليس لا إذا كان المدعي ليس له بينة، يعلمه القاضي، يعلم القاضي المدعي أن له اليمين على خصمه، وحينئذ يسأل المدعي القاضي أن يحلفه، يسأله أن يحلفه. طيب لو حلف المدعى عليه قبل السؤال المدعي تحليفه، هل يعتد باليمين هذه أو لا يعتد؟ يعني لو أن المدعى عليه قال والله ما أقرضا، قبل أن يسأل المدعي القاضي أن يحلف المدعى عليه، هل يعتد بهذه اليمين أو لا يعتد بها؟ العلماء رحمه الله في ذلك ريان، المؤلف رحمه الله يرى أنه لا يعتد بها، وهذا قول جمهور العلماء. جمهور العلماء يقولون لا يعتد بيمين المدعى عليه حتى يسأل، لأن الحق له، من المدعي، يسأل القاضي أن يحلف المدعى عليه، والقاضي يقوم بسؤال المدعى عليه الحلف، يعني يقوم بأمره بالحلف، وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، واستدل بما تقدم من حيث وائل بن حجر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمدعي ألك بينة؟ قال فلك يمينه، نعم قال لك يمينه. والرأي الثاني ذهب إليه أبو يوسف من الحنفية أنه لا حاجة إلى أن يسأل المدعي القاضي أن يحلف المدعي عليه، بل القاضي مباشرة له أن يحلف المدعي عليه. وهذا القول يظهر والله أعلم أنه هو الأقرب، لأن إقامة الدعوة قرينة على الطلب، يعني ما في حاجة أن يسأل المدعي القاضي أن يحلفه، بل القاضي يقوم بتحليفه وإن لم يسأل المدعي القاضي تحليفه. لكن لو حلف قبل أن يأمره القاضي بالحلف، هل يعتد بذلك أو لا يعتد؟ نقول لا يعتد. فعندنا أمران: الأمر الأول حلف قبل سؤال المدعي، ها يعتد به أو لا يعتد؟ هذا قلنا الأقرب أنه يعتد. الأمر الثاني حلف قبل سؤال القاضي، هذا لا يعتد به. نعم، هذا لا يعتد به. قال: وإنك لا قضي عليه، لو قال أنا لا أحلف، نعم قال أنا لا أحلف، قال مدع عليه، فإنه يقضي عليه بالنكول. وعلى هذا لو قال المدعي أنا أريد منه 1000 ريال قرضا، فأنكر المدعى عليه، قلنا للمدعي أعطنا البينة، قال ما عندي بينة، قلنا لك يمينه، فقال له القاضي احلف أنك ما اقترضت منه 1000 ريال، قال لا أحلف، نكل، يقضى عليه بالنكول ويلزم ماذا؟ يلزم بال1000، يعني يقضى عليه بالنكول ويلزم بال1000. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن اليمين لا ترد على المدعي، لا نقوم برد اليمين على المدعي، وهذا هو المذهب. نعم، هذا هو المذهب ومذهب الحنفية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث وائل بن حجر، ماذا قال مسلم؟ قال لك يمينه، يدل على أن اليمين تكون على من؟ على المدعي عليه. قال ألك بين المدعي؟ قال ثم قال ولك يمينه. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر. والرأي الثاني رأي المالكية والشافعية أن اليمين ترد على المدعي، فإن حلف المدعي فإنه يستحق الدعوة، وإن نكل ولم يحلف سقطت الدعوة. الرأي الثاني أنه إذا نكل المدعي نرد اليمين على من؟ ها؟ إذا نكل المدعي عليه نرد اليمين على المدعي، فإن حلف استحق وإن لم يحلف فإنه لا يستحق. ودليلهم على ذلك قالوا بأن اليمين وإن وردت في جانب المدعي عليه فهي أيضا واردة في جانب المدعي، كما سيأتينا في أحاديث القسامة. نعم، في أحاديث القسامة. ويدل لذلك أيضا قول الله عز وجل: فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إن إذا لمن الظالمين. الرأي الثالث التفصيل في هذه المسألة، وهو إن كان المدعي عالما بما يدعيه من صدق نفسه وصحة دعواه يجوز رد اليمين عليه، إذا كان يعلم بما يدعيه من صدق نفسه وصحة دعواه فإنه يجوز رد اليمين عليه، لأنه سيحلف وهو يعلم صدق نفسه، فإن امتنع سقط الدعوة. وإن كان الذي يعرف بحقيقة الأمر هو المدعي عليه ولا يشاركه في ذلك المدعي، الذي يعرف هو المدعي عليه ولا يشاركه في ذلك المدعي فإن اليمين لا ترد. وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وقال بأن هذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال: فيقول إن حلفت وإلا قضيت عليك، يعني يقول القاضي للمدعي عليه إن حلفت خليت سبيلك، وإلا تحلف قضيت عليك، فإن لم يحلف قضى عليه. ف فإن حلف المنكر ثم أحضر المدعي بينة حكم بها ولم تكن اليمين مزيلة للحق. لو قال المدعي لا أعلم لي بينة، قلنا لك اليمين على من؟ على المدعى عليه. حلف المدعى عليه، وحينئذ إذا حلف المدعى عليه يخلي القاضي سبيله أو لا يخلي سبيله؟ يخلي سبيله ويحكم له. المدعي بعد أن حلف المدعى عليه تذكر البينة، كان قد نسي البينة، أو أن أحدا جاء وشهد ويعلم بالحق وجاء وشهد، فهل ينظر إلى البينة بعد حلف المدعى عليه أو لا ينظر إلى البينة؟ قال لك المؤلف رحمه الله ينظر إلى البينة، واليمين لا تكون، نعم اليمين لا تكون مزيلة للحق، نعم. فالقاضي يحكم بالبينة واليمين لا تكون مزيلة للحق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم البينة على اليمين، فقال في حديث وائل بن حجر ألك بينة؟ قال لا، قال فلك يمينه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قدم البينة على اليمين، وهذا رأي جماهير أهل العلم رحمهم الله تعالى. ولأن المدعي قد يقول أنا لا أعلم أن لي بينة، قد يكون نسي البينة، وقد يكون أيضا لا يعلم البينة، هناك من يعلم الحق لكنه يجهل هذه البينة. فالصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه جمهور العلم خلافا لما ذهب إليه الظاهرية. قال ولا تصح الدعوى إلا محررة، يعني يقول لك المؤلف لا تصح الدعوى إلا محررة، يعني مضبوطة، نعم معلومة المدعى به، فلا يصح أن يدعي عليه أن يقول أنا أريد منه حقا. طيب وش هو الحق هذا؟ اضبط الحق، حرر، أنا أريد منه مالا، ما هو المال هذا؟ وش سبب المال؟ اضبط. يقول لك المؤلف لا بد أن تكون الدعوة ماذا؟ محررة مضبوطة، نعم يعني مضبوطة معلومة المدعى به، لا بد أن تكون محررة معلومة المدعى به، وهذا ما ذهب إليه نعم هذا هو المشهور من المذهب، وهو قول جمهور أهل العلم. واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أقضي على نحو ما أسمع، فإذا كانت غير مضبوطة وغير معلومة المدعى به كيف يقضي القاضي؟ وقال أنا أريد منه مالا، ما هو المال هذا؟ كم المال؟ ما عدده؟ ما سببه؟ إلى آخره. لابد أن تضبط مال، قرض، صفته كذا، عدده كذا، 1000 ريال إلى آخره، أنا أريد منه أرضا، ما هي هذه الأرض؟ إلى آخره. والرأي الثاني أنه يصح أن تكون الدعوة غير محررة، وأنه لا يشترط أن تكون محررة، وهذا اختاره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله لما تقدم من قصة الحضرمي والكندي، فإن المدعي في هذه القصة ادعى أرضا ولم يحرر هذه الأرض، نعم ادعى أرضا ولم يحرر هذه الأرض، ويطلب القاضي من المدعي أن يحررها، أن يحرر دعوة، نعم وهذا القول هو الصواب. فنقول يصح أن تكون غير محررة، ثم بعد ذلك القاضي يطلب من المدعي أن يحرر دعوة. قال لك إلا استثنى المؤلف إلا ما نصححه مجهولا كالوصية. الوصية كما تقدم لنا تصح، تدخلها الجهالة، تصح الوصية بالمجهول وتصح الوصية بالمعدوم. مثلا لو قال وصيت بثلث مالي، ما ندري كم يكون ثلث ماله، لأن الثلث يعتبر عند ماذا؟ عند الموت. قد يكون عنده الآن 1,000,000 وعند الموت يكون عنده 3 ملايين، فأصبح الثلث كم؟ أصبح 1,000,000، أصبح 1,000,000. وقد يهلك المال ما يكون عنده 100,000، يكون الثلث 33,000. فالوصية تصح بالمجهول، فيصح، فالقاضي يسمع الوصية غير المحررة. لماذا؟ لأن الوصية تصح بأي شيء؟ بالمجهول. فمثلا لو وصى بشيء من ماله صح ذلك، لو وصى بحظ أو نصيب أو شيء، كل هذا جائز، تدخلها الجهالة الوصية، فهذا جائز. فإذا ادعى قال هو أوصى لي بشيء من ماله، يسمع القاضي ذلك لأن الوصية هذه صحيحة. قال لك وبعبد من عبيده مهرا ونحوه، أيضا كما تقدم لنا في باب الصداق أن الجهالة اليسيرة تصح في المهر، لأن النكاح لا يقصد للكسب، وإنما المقصود من النكاح ماذا؟ ها؟ ما يترتب عليه من المصالح العظيمة، فهو ليس المقصود منه الكسب والتجارة ونحو ذلك. وعلى هذا لو أصدقها سيارة من سياراته أو ثوبا من ثيابه ونحو ذلك فإن هذا صحيح. وعلى هذا لو ادعت المرأة على زوجها أنه أصدقها سيارة من سياراته، يصح ذلك أو لا يصح؟ يصح ذلك، لأن هذا الصداق صحيح، الوصية بالمجهول صحيح، صحيحة جهالة اليسيرة في الصداق صحيحة، لأنه يصح أن يصدقها سيارة أو ثوبا من ثيابه أو سيارة من سياراته. فإذا ادعت عند القاضي أنه اصدقها ثوبا من ثيابه، فينظر القاضي في هذه، وإن كانت غير محررة، ما قالت الثوب الذي صفته كذا وصفته كذا ونحو ذلك. قال رحمه الله وإن ادعى عقد نكاح أو بيع أو عقد نكاح أو بيع أو غيرهما، يعني كإجارة أو شركة ونحو ذلك، فلا بد من ذكر شروطه. يعني ادعى عقد نكاح، ادعى الزواج من هذه المرأة، فيقول لك المؤلف لا بد من أن يذكر الشروط، رضا الزوجين والتعيين والولي والشهادة ونحو ذلك. ومثله أيضا نعم ادعى البيع وأن هذا الرجل باع هذه السيارة، يقول لك المؤلف رحمه الله لا بد أن يذكر الشروط إلى آخره، لأن الناس يختلفون في الشروط وقد لا يكون العقد صحيحا عند القاضي. والصواب في مثل هذه المسائل أنها ترجع إلى قرائن الأحوال وما يحتاجه القاضي إلى آخره، لأن العامي قد لا يعرف شروط النكاح، نعم العامي قد لا يعرف شروط النكاح وقد لا يعرف شروط البيع، لكن يعرف أن هذا الرجل باعه أو أن هذا الرجل عقد له فهو يدعي ذلك. فأكون أن أقول لك ما هي الشروط إلى آخره، قد لا يعرف مثل هذه الأشياء. قال وإن ادعت امرأة نكاح رجل لطلب نفقة أو مهر أو مهر أو نحوه أو نحوهما سمعت دعواها، يعني إذا ادعت أنها تزوجت من هذا الرجل وهي تطالبه بالمهر أو تطالبه بالنفقة، يقول لك المؤلف تسمع دعواها، لأنها تدعي حقا لها تضيفه إلى سببه، تدعي حقا لها تضيفه إلى سببه. وإن لم تدعي سوى النكاح لم تقبل، لأن النكاح حق للزوج. وعلى هذا إذا ادعت هذه المرأة أنها تزوجت من فلان فهذا لا يخلو من أمرين، الأمر الأول أن تدعي ذلك لطلب حق من حقوقها من مهر أو نفقة ونحو ذلك، فهي تسمع دعواها. الأمر الثاني ألا تدعي إلا النكاح، يعني هي ما ادعت النكاح لأجل حق من حقوقها، وإنما ادعت ماذا؟ مجرد النكاح. يقول لك المؤلف لا تقبل دعواها لأن النكاح حق للزوج، فلا تسمع دعواها بحق غيرها. قال وإن ادعى الإرث ذكر سببه، لأن أسباب الإرث تختلف، إذا ادعى أنه يرث من زيد، طيب اذكر لنا سبب الإرث، أسباب الإرث ما هي؟ ثلاثة: الزوجية والنكاح، نعم النكاح والزوجية والولد. يعني هل أنت، هل هناك سبب الزوجية؟ هل هناك نسب قرابة؟ هل هناك ولا إلى آخره؟ يقول لك لا بد من ذكر سببه، لأن أسباب الإرث تختلف. قال: وتعتبر عدالة البينة ظاهرا وباطنا. تعتبر يعني تشترط عدالة البينة، وهذا سيأتينا إن شاء الله في كتاب الشهادات، هذا سيأتينا إن شاء الله في كتاب الشهادات، وضابط العدالة سيأتينا إن شاء الله في كتاب الشهادات. قال: ومن جهلت عدالته سأل عنه. البينة لا تخلو من ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يعلم القاضي عدالتها، ها يحكم أو لا يحكم بها، ها يحكم، تقدم لنا ذلك، ماذا يحكم بعلمه، صح، من المسائل التي يحكم فيها بعلمه. فنقول الحالة الأولى أن يعلم عدالة البينة، يعرف زيدا وعمرا وأنهما من أهل العدالة المبرزين في العدالة، فلا حاجة إلى تزكية ويحكم بذلك. الحالة الثانية أن يعلم جرح البينة، ها يردها أو لا يردها، نقول يردها، وهذه من المسائل التي يحكم بها بعلمه كما تقدم. الحالة الثالثة أن يجهل حال البينة، لا يدري هؤلاء الذين جاءوا يشهدون هل هم عدول أو ليسوا عدولا، وحينئذ نحتاج إلى ماذا؟ ها؟ نحتاج إلى التزكية، نعم يحتاج، يسأل القاضي من يزكيهم. ولهذا قال: ومن جهلت عدالته سأل عنه، نعم يعني يسأل عنه أو يطلب من يزكيه ممن له به خبرة باطنة بصحبة أو معاملة ونحو ذلك، نعم بصحبة أو معاملة ونحو ذلك. قال: وإن عدم عدالته عمل بها، ولا يحتاج إلى تزكية. كذلك أيضا إذا علم عدم العدالة وجرح البينة فإنه يعمل بعلمه ولا حاجة إلى التزكية. قال: وإن جرح الخصم الشهود كلف البينة، أي بالجرح، يعني لو أن الخصم جرح الشهود، نعم الخصم جرح الشهود، فيقول لك المؤلف رحمه الله كلف البينة، فتجتمع عندنا قد إن المدعي يأتي بالمزكين الذين يزكون البينة، والمدعى عليه يجرح البينة وأنهم ليسوا عدولا، فأيهما تقدم؟ هل تقدم بينة الجرح أو تقدم بينة التعديل؟ العلماء رحمهم الله يقولون تقدم بينة الجرح على بينة التعديل، لأن بينة الجرح معها ماذا؟ زيادة علم، لأن بينة الجرح معها زيادة علم بأمر باطن خفي على المعدل. فإذا جرح الخصم الشهود نقول أعطنا البينة. طيب وأنظر له ثلاثة أيام إن طلبه، يعني إذا طلب نقول أعطنا البينة على أنهم ليسوا عدولا، لا بد أن تأتي بالبينة على أنهم ليسوا عدولا. فإذا طلب الإمهال فإن نمهله كم؟ ثلاثة أيام، لأن في الثلاثة فسحة لكي يبحث عن بينة الجرح، وليس فيه تطويل أيضا على من؟ نعم على المدعي. ومثل هذه المسائل والله أعلم، ماذا منهم ليس هناك نص فيها، يرجع في ذلك إلى اجتهاد القاضي. قال: وللمدعي ملازمته، أي ملازمة الخصم في مدة الإنظار لأن لا يهرب، فإن لم يأتي ببينة حكم عليه، لأن عجزه عن إقامة البينة دليل على عدم ما ادعاه، إذا لم يأتي بالبينة حكم عليه. وإن أتى بالبينة ها نقول اجتمع عندنا ماذا؟ بينة التعديل وبينة الجرح. اجتمع عندنا بينة التعديل وبينة الجرح فتقدم بينة الجرح. قال وإن جهل حال البينة طلب من المدعي تزكيتهم. كما تقدم أن القاضي بالنسبة للبينة لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى نعم الحالة الأولى أن يعلم عدالتهم فيعمل بذلك. الحالة الثانية أن يعلم جرحهم فيعمل بذلك. الحالة الثالثة وهنا أتت أن يجهل حال البينة. نعم أن يجهل حال البينة فيقول لك المؤلف رحمه الله يطلب من المدعي تزكيته ويكفي عدلان يشهدان بعدالته. نعم هل يشترط التعدد أو نقول بأن التعدد ليس شرطا؟ المؤلف رحمه الله تعالى يقول في التزكية لا بد من التعدد. نعم وأيضا لا بد أن يكونوا عدولا. المزكون لا بد أن يكونوا عدولا. وهذا قال عدلان يشهدان بتزكيته. والرأي الثاني نعم الرأي الثاني أنه يكفي واحد. وهذا قال به أبو حنيفة رحمه الله نعم أنه يكفي واحد مزك واحد أن هذا كاف. وهذا القول هو الصواب. الصواب في ذلك أن كل شاهد يكفي في تزكيته واحد. يعني هذا الصواب في هذه المسألة. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر زيد بن ثابت أن يتعلم كتاب اليهود. يعني أن يتعلم كتاب اليهود وهذا في الترجمة. فكذلك أيضا في التزكية. يعني هذا في الترجمة كذلك أيضا في التزكية. ويدل لذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم استعان بعبد الله ابن أريقط في الدلالة وكان ماهرا خريتا. وهذا واحد. فيظهر والله أعلم أنه يكتفى بواحد. ومن أمثلة ذلك أيضا في القافة أن النبي صلى الله عليه وسلم نعم اكتفى بقيافة مجزز المدلجي. نعم فكذلك أيضا في التزكية. قال ولا يقبل في الترجمة والتزكية والجرح والتعريف والرسالة. يعني الترجمة تعبير من لغة إلى لغة أخرى، والتزكية تزكية الشهود، والجرح جرح الشهود، والتعريف عند الحاكم تعريف بالمدعي والمدعى عليه. قد يكون التعريف يكون التعريف لامرأة ونحو ذلك. والرسالة يعني من قاض إلى قاض كما سيأتينا في كتاب القاضي إلى القاضي. يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى إلا قول عدلين. نعم إلا قول عدلين. وعند الحنفية والمالكية أنه يكتفى في الترجمة. نعم يكتفى في الترجمة واحد. نعم أنه يكتفى في الترجمة واحد. الصحيح أن هذه المسائل أنه يكتفى فيها بواحد. وتقدم الأدلة على ذلك. ذكرنا ما يتعلق بأمر النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت أن يتعلم كتاب اليهود، وأيضا ما يتعلق بالقيافة قصة مجزز المدلجي والنبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بقيافته، وكذلك أيضا قصة عبد الله بن أريقط إلى آخره. قال ويحكم على الغائب إذا ثبت عليه الحق، وإن ادعى على حاضر بالبلد غائب عن مجلس الحكم وآتى ببينة لم تسمع الدعوى ولا البينة. يقول مؤلف رحمه الله يحكم على الغائب. الغائب له ثلاث حالات. نعم الغائب له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون غائبا عن مجلس الحكم حاضرا في البلد. أن يكون غائبا عن مجلس الحكم حاضرا في البلد فهذا لا يجوز الحكم عليه. نعم لا يجوز الحكم عليه. ولهذا قال لك وإن ادعى على حاضر بالبلد غائب عن مجلس الحكم وأتى ببينة لم تسمع الدعوة البينة. فإذا كان غائبا عن مجلس الحكم لكنه موجود في البلد غير مستتر، ها يحكم عليه أو لا يحكم عليه؟ نقول بأنه لا يحكم عليه. الحالة الثانية، نعم الحالة الثانية، أن يكون غائبا عن مجلس الحكم حاضرا في البلد لكنه مستتر، يعني متخفي. الحالة الثالثة أن يكون غائبا عن البلد. ففي هاتين الحالتين موضع خلاف، إذا كان غائبا عن البلد أو كان غائبا عن مجلس الحكم وهو في البلد لكنه مستتر مختفي، فهنا هل يحكم عليه أو لا يحكم عليه؟ جمهور أهل العلم على أنه يحكم عليه، واستدلوا على ذلك بحديث سهل بن أبي حثمة كما سيأتينا في قصة الأنصاري الذي قتل، كما سيأتينا في أو كما سبق لنا في القسامة، كما سبق لنا في القسامة في آخر القصص في قصة الأنصاري الذي قتل، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم على اليهود وهم غائبون. النبي صلى الله عليه وسلم حكم على اليهود وهم غائبون. والرأي الثاني رأي الحنفية أنه لا يحكم على الغائب، واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو ما أسمع، فيقول ألحن بحجته إلى آخره من بعض، ألحن بحجته من بعض. فقد نعم قال أقضي على نحو ما أسمع، فلا بد أن يسمع، يعني وجه الدلالة هنا قال ألحن، قد إذا سمع الدعوة ولم يسمع رأي الآخر وعنده قوة بيان إلى آخره ربما أنه يحكم عليه، يحكم له ويحكم على الغائب. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم على نحو ما أسمع، وهنا لم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ لم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم كلام الخصم. والأقرب في هذه المسألة والله أعلم هو ما ذهب إليه أكثر أهل العلم في هذه المسألة، وأنه يقضى على الغائب ويحكم عليه، وإذا حضر الخصم فهو على بينته ودعوة، يسمع القاضي البينة والدعوة. قال وإن ادعى على حاضر بالبلد غائب عن مجلس الحكم وأتى ببينة لم تسمع الدعوة ولا البينة، هذا تقدم لنا في القسم الأول. قال باب كتاب القاضي إلى القاضي. يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في كل حق حتى القذف، لا في حدود الله كحد الزنا. كتاب القاضي إلى القاضي يعني ما يكتبه القاضي إلى قاض آخر فيما يتعلق بالقضايا من إثبات القضية أو الحكم في القضية، كما سيأتينا إن شاء الله ما يكتبه القاضي إلى قاض آخر فيما يتعلق بالقضايا إثباتا أو حكما، إثباتا أو حكما. ويدل على كتاب القاضي القاضي أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب، نعم كتب إلى عماله كما كتب إلى عمرو بن حزم رضي الله تعالى عنه، وأيضا الخلفاء الراشدون كتبوا إلى عمالهم كما كتب أبو بكر، وكذلك أيضا عمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عن الجميع، والإجماع منعقد على ذلك. وأيضا يدل لذلك أيضا من القرآن قول الله عز وجل إني ألقي إلي كتاب كريم، إني ألقي إلي كتاب كريم. قال لك يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في كل حق، يعني ما يشترط لكتاب القاضي إلى القاضي، يعني صحة هذا الكتاب ما يشترط. نعم، هل يشترط أن يكون المكتوب معينا في أشياء خاصة أو أنه يشمل كل شيء؟ هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله. فالمشهور من المذهب أنه يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في كل شيء، في كل شيء يحكم به القاضي، حتى فيما يتعلق بالحدود، وحتى فيما يتعلق بماذا؟ القصاص. في كل شيء يحكم به القاضي فإنه يقبل كتاب القاضي إلى القاضي. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. الرأي الثاني أنه يقبل كتاب القاضي إلى القاضي فيما يتعلق بحقوق الله، حتى ما يتعلق بحد القذف، وكذلك أيضا حد، نعم، أنه يقبل كتاب القاضي القاضي فيما يتعلق بحقوق الآدميين، حتى فيما يتعلق بحد القذف والقصاص دون بقية الحدود التي حقوق الله، يعني ما يتعلق بحقوق الآدميين من الأموال وحد القذف والقصاص يقبل، أما بقية الحدود فإنه ماذا؟ فإنه لا يقبل. وهذا رأي المالكية والشافعية، نعم، هذا رأي المالكية والشافعية. نعم، هذا مذهب الشافعية، نعم، هذا مذهب الشافعية. نعم، قال لك والمالكية يوافقون الحنابلة، نعم، المالكية، نعم، يوافقون الحنابلة. نعم، نعم، قال لك حتى حد القذف لا كحد زنا، يعني هذا رواية عن أعيد الكلام، الشافعية يوافقون الحنابلة، الشافعية يوافقون الحنابلة. المذهب ومذهب الشافعية أنه يقبل كتاب القاضي إلى القاضي فيما يتعلق بحقوق الآدميين، حتى ما يتعلق بحد القذف، نعم، حتى ما يتعلق بحد القذف والقصاص إلى آخره. أما ما يتعلق بحقوق الله من الحدود فإنه لا يقبل فيها كتاب القاضي للقاضي. هذا مذهب الشافعية والحنابلة. الرأي الثاني رأي المالكية، وهو رواية عند الحنابلة، أنه يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في كل شيء، حتى في الحدود وحتى في القصاص. وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل خيبر في قتل عبد الله بن سهل، نعم، كما في حديث القسامة، كتب إلى أهل خيبر في قتل عبد الله بن سهل رضي الله تعالى عنه. طيب، ويعني الآن التنظيمات، نعم، تنظيمات القضاء ونحو ذلك حكمت مثل هذه الأشياء، لكن احنا نبين كلام العلماء رحمهم الله. قال ويقبل فيما حكم به لينفذه، نعم، يعني بما يكتب القاضي القاضي. قال لك الصورة الأولى ما حكم به القاضي لينفذه قاض آخر، يعني هو الآن حكم هنا في هذا البلد وكتب إلى القاضي بمكة لكي ينفذ حكمه، نعم. قال لك وإن كان في بلد واحد، حتى لو كان كل منهما في بلد واحد. قال لك ولا يقبل فيما ثبت عنده ليحكم به، إلا أن يكون بينهما مسافة قصر. هذه الصورة الثانية. الصورة الثانية ما ثبت عنده ليحكم به. هنا الآن ثبت عنده لكن ما حكم، سمع البينات وثبت عنده الحق لكنه ما حكم، فيكتب للقاضي الآخر ماذا؟ أن يحكم به، أن يحكم. الصورة الأولى ماذا؟ حكم لكن ينفذ. الصورة الثانية ثبت لكن لم يحكم، ويكتب للقاضي الآخر لكي يحكم. هذه المسألة اشترط فيها المؤلف أن يكون بينها مسافة قصر. أما الصورة الأولى لم يشترط المؤلف أن يكون بينها مسافة قصر، قال حتى وإن كان في بلد واحد، يعني حتى وإن كان في بلد واحد. طيب، ومثل هذه الأشياء، هو المؤلف رحمه الله ذكر صورتين وهناك صور أخرى، لكن مثل هذه الأشياء الآن تحكمها ماذا؟ تحكمها التنظيمات القضائية. ويجوز أن يكتب إلى قاض معين وإلى كل من يصل إليه كتابه من قضاة المسلمين من غير تعيين. يعني يقول لك المؤلف لا يشترط أن يكون القاضي المكتوب إليه معينا، يصح أن يكون القاضي المكتوب إليه غير معين، ويصح أن يكون معينا، لا يشترط أن يكون معينا. قال ولا يقبل إلا أن يشهد به القاضي شاهدين. يعني هذا الشرط كم؟ ها؟ هذا الشرط الثالث، الشهادة على كتاب القاضي إلى القاضي. فالشرط الأول ما يتعلق ب ما يكتب به، نعم هذا الشرط الأول ذكرنا، هل يكتب كل شيء مما يقضي به القضاة أو أنه يستثنى بعض الأشياء إلى آخره. ها، والشرط الثاني، لا هذه صور. الشرط الثاني أن يشهد القاضي، نعم الشرط الثاني أن يشهد القاضي الكاتب شاهدين، يشهد شاهدين. يأتي يعني مثلا إذا ثبت عنده أو حكم به لكي ينفذه قاض آخر، فيكتب إلى فلان القاضي لقد حكمت على فلان كذا وكذا، وحكمت لفلان على فلان كذا وكذا إلى آخره، تقوم بتنفيذ مثل هذا الحكم. القاضي يأتي بشاهدين عدلين ويقرأ عليهم هذا المكتوب، نعم يشهدهما على ما في هذا المكتوب، قال فيقرأه عليهما ثم يقول اشهد أن هذا كتابي إلى فلان ابن فلان، ثم يدفعه إليهما. فلا بد أن يعني يقول لك المؤلف يشترط ماذا؟ أن يشهد القاضي شاهدين عدلين على ما كتبه إلى القاضي الآخر، سواء ثبت عنده ليحكم به أو حكم به لكي ينفذه، لا بد أن يشهد شاهدين. وهذا الذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى هذا فيه نظر، نعم هذا فيه نظر، ولم يزل الخلفاء والقضاة والأمراء والعمال يعتمدون على كتب بعضهم لبعض دون أن يكون هناك شهادة، كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى. ويقال بأن أول من أتى بالشهادة على كتاب القاضي هو ابن أبي ليلى، نعم أول من أتى به هو ابن أبي ليلى. وأما الخلفاء والقضاة والأمراء يعني ما زال عمل المسلمين على عدم الشهادة، والنبي صلى الله عليه وسلم كتب ومع ذلك لم يشهد، فنقول بأن هذا الإشهاد هذا فيه نظر، والصحيح أنه نعم الصواب في هذه المسألة أنه لو لم يشهد أو نقول بأنه لا يجب، نقول بأنه لا يجب الإشهاد. قال رحمه الله تعالى باب القسمة. نعم القسمة هنا أدرجها المؤلف رحمه الله هذا الباب في كتاب القضاء، لأن الشركاء إذا احتاجوا إلى الاقتسام قد يقع بينهم شيء من الخلاف فيرجع في ذلك إلى القاضي، أو أنهم يلجؤون أولا إلى القاضي لكي يقسم بينهم. فذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بأحكام القسمة في باب ماذا؟ في باب أو في كتاب القضاء. القسمة في اللغة مأخوذة من قسمت الشيء إذا جعلته أقساما، من قسمت الشيء إذا جعلته أقساما. وأما في الاصطلاح فهي تمييز الأنصبة بعضها من بعض، في الاصطلاح تمييز الأنصبة بعضها من بعض. والأصل في القسمة القرآن والسنة وكذلك الإجماع. أما القرآن فقول الله عز وجل ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. وأما السنة فحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة فيما لم يقسم، قضى بالشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، والإجماع قائم على ذلك، والنظر الصحيح يقتضيها، لأن الشراكة فيها شيء من الضرر فيحتاج إلى التقاسم، لأن الشراكة فيها شيء من الضرر. قال لا تجوز قسمة الأملاك. القسمة تنقسم إلى قسمين، نعم القسمة تنقسم إلى قسمين، القسم الأول قسمة تراض، والقسم الثاني قسمة إجبار. نعم القسمة تنقسم إلى قسمين، القسم الأول قسمة تراض، والقسم الثاني قسمة إجبار. قسمة التراضي نعم أشار إليها المؤلف رحمه الله بقوله لا تجوز قسمة الأملاك التي لا تنقسم إلا بضرر أو برد عوض إلا برضا الشركاء، يعني العقارات التي لا تنقسم إلا بضرر، مثل الدكان الصغير، لو كان عندنا دكان صغير متران مترين لو قسمناه متر متر في ضرر أو ليس في ضرر؟ في ضرر. أو مثلا برد عوض، يعني مثلا لو قسمنا هذا العقار يحتاج، لو هذا أخذ النصف وهذا أخذ النصف، يحتاج صاحب النصف هذا أن نرد عليه، يعطيه صاحب النصف الآخر شيئا من المال، نعم يعطيه شيئا من المال. فيقول لك المؤلف رحمه الله هذه القسمة التي لا بد فيها، التي يترتب عليها إما ضرر أو ماذا أو رد عوض، لا بد فيها من ماذا؟ من رضا الشركاء. نعم يقول لك المؤلف لا بد فيها من رضا الشركاء. قال لك كالدور، نعم نعم الدور الصغار والحمام، الحمام المغتسل، والطاحون الصغيرين، والأرض التي لا تتعدل بأجزاء، تتعدل بأجزاء يعني بالمساحة،